فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححاه، أي صححه الحاكم في مستدرك على الصحيحين وصححه ابن حبان في صحيحه. وحديث أبي هريرة إذا أفضى، أي قصد المسيس، فهو يفسر عموم حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ. إذا أفضى أحدكم إلى إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ أو فقد وجب عليه الوضوء، فدل على أن الوضوء ينتقض بمسيس الفرج وهو مسيس القبل للرجل وللمرأة. وقاس عليه العلماء مسيس الدبر، أي حلقة الدبر، فإنها أيضا ناقضة للوضوء بقياسها على الفرج. أشكل على هذين الحديثين، حديث بسرة وحديث أبي هريرة، وحديث بسرة كما قال البخاري الإمام محمد بن إسماعيل هو أصح شيء في هذا الباب، والمقصود في باب الوضوء من مس الفرج. يشكل عليه حديث طلق بن علي اليمامي، فعن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي الحنفي اليمامي قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو بضعة منك. حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، يعني رواه من؟ الخمسة، ورواه ابن حبان. قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، مع أن شيخ الترمذي البخاري وش قال؟ حديث بسرة هو أصح شيء في هذا الباب. وفي هذا أن الإمام الترمذي مجتهد، مجتهد ليس بالمقلد، مع أنه أكثر ما ينقل من الأحكام على من؟ عمن؟ على الإمام البخاري، لكن قد يخالفه كما في هذا الباب. فإن البخاري رحمه الله قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، والترمذي قال: أصح شيء في هذا الباب حديث طلق بن علي، لا، إنما هو بضعة منك. والحديث ثابت كما مال إليه الشارح، فإن الشارح ذكر كلام الطحاوي، كلام أبي جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: هو مستقيم الإسناد. وجعله ابن المديني وهو الحافظ علي بن المديني قرين الإمام أحمد، قال: هو أحسن من حديث بسرة. وقد تكلم فيه الشافعي، أي في هذا الحديث، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. قال الشافعي: سألنا عن قيس بن علي هذا، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وممن أعل الحديث أيضا ابن حزم في المحلى، وابن القطان قال: حديث مختلف. وكذلك غيره. يقول الحافظ ابن عبد الهادي: وقد أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه، أي حديث قيس بن علي، لا، أكثر أهل العلم على تصحيحه، وبعض المحققين كالإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وهما من علماء العلل يضعفونه وغيرهم. روى الطبراني هذا الحديث بإسناد وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، لكن هذا إسناد مختلف ولهذا لا يثبت هذا اللفظ. ما الجمع بين هذين الحديثين، حديث بسرة وأبي هريرة من مس الفرج فليتوضأ إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، مع حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إذا مسست فرجي وأنا في الصلاة فهل أتوضأ؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. من أهل العلم وهم جماهير العلماء جعلوا مس الفرج ناقضا من نواقض الوضوء، إذا مس فرجه بغير حائل وبغير واسطة مباشرة، لحديث إذا أفضى أحدكم بيده، ولعموم من مس فرجه فليتوضأ، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى مدلول حديث طلق بن علي لا إنما هو بضعة منك، فلا يجب الوضوء من مس الفرج. وذهب آخرون وهذا القول الثالث إلى أن الوضوء من مس الفرج مستحب ليس بواجب، جمعا بين هذه الأحاديث. يقول شيخ الإسلام وحمل الأمر على الوجوب أولى من القول بالنسخ، حمل الأمر على الاستحباب من مس فرجه فليتوضأ أولى من القول بالنسخ، لأن الجماهير يعلون حديث طلق بن علي بأنه منسوخ. ما وجه ذلك؟ أن طلقا رضي الله عنه كان ممن شهد المدينة أول الأمر، ولهذا ساعد في بناء المسجد، ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يخلط الطين ويبني، فقال اصنع كما يصنع هذا اليمامي، لأن أهل اليمامة أهل مدر ليسوا أهل وبر، يعرفون البناء، فكان يخلط الطين ومعه التبن ليكون أقوى، فقال افعلوا أو اصنعوا ما يصنع هذا اليمامي. فقال حديثه إذن متقدم وحديث بسرة متأخر، وحيث بينهما تعارض، فقالوا بنسخ حديث طلق بن علي بأنه منسوخ. وهذه جادة مطروقة عند أهل العلم، إذا تعارض حديثان وعرف المتأخر منهما من المتقدم ولم يمكن الجمع صاروا إلى القول بالنسخ. والذين قالوا بأنه محمول على الاستحباب عملوا بين الحديثين، وهذا يسمى منهج الجمع، الأول يسمى منهج الترجيح، هذا يسمى منهج الجمع بين الأحاديث. وحديث طلق فيه عموم، لأنه قال الرجل يا رسول الله إذا مسست ذكري وأنا في الصلاة، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة، ما معنى هذا المسيس؟ هل هو بحائل أو بغير حائل؟ بحائل. الحديث عام، فقال لا إنما هو بضعة منك. نعم، أصل المسيس يطلق على غير حائل، لكن اللفظ وهو في الصلاة، يعني هل يدخل يده من بين ثيابه حتى يمس فرجه؟ إن كان هذا فهذا وجه من قالوا بترجيح حديث بسرة وأبي هريرة على حديث طلق، فقال لا إنما هو بضعة منك. فأما إذا قلنا إنه مسه بحائل فلا إشكال في الجمع بين الأحاديث، لأن مس الفرج بحائل من وراء الثياب لا ينقض الوضوء قولا واحدا عند أهل العلم. لا ينقض به الوضوء لأنه لم يمسه بدون حائل. والذي عليه العمل والفتوى أن مس الفرج قصدا سواء بشهوة أو بغير شهوة أنه ناقض للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدار قطني وغيرهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد: هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. هذه أحاديث ثلاثة تتعلق بنقض الوضوء، ذكرها هنا للتنبيه إما على ضعفها أو على القول بموجبها. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء، القيء هو الاستفراغ، أو رعاف، والرعاف هو خروج الدم من الأنف، أو قلس. ما القلس؟ القلس هو البلغم، البلغم الغليظ. أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في هذا لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وضعفه أحمد وضعفه الدارقطني وغيرهم، ضعفه ابن معين وابن عدي وابن حزم والبيهقي. فهذا الحديث حديث ضعيف، حتى قال العلماء في إسناد ابن ماجه إنه من رواية إسماعيل ابن أبي عياش، ورواية إسماعيل ابن أبي عياش عن الحجازيين رواية رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين رواية ضعيفة. القيء لا يتوضأ منه، ليس بناقض الوضوء، وكذا الرعاف. وفي هذا أن خروج الدم لا يوجب الحدث. ومسألة الدم هل هو نجس؟ القول على إطلاقها بأن الدم نجس قول غير ظاهر، وأظهر من ذلك من حكى الإجماع على أن خروج الدم ناقض للوضوء، أو أن الدم نجس، من حكى الإجماع على ذلك، هذا غير ظاهر. إلا إذا قيد بأن الدم الخارج من السبيلين أو دم الحيض أو الدم المسفوح من البهيمة أنه نجس بالإجماع فلا إشكال، لأن مما اختلف فيه العلماء دم الاستحاضة، وجل العلماء على أنه طاهر ليس بنجس وإن أوجب الحدث الأصغر. ومن الدماء الرعاف وليس بنجس، كذلك الدماء الناتجة من الحروب والجراحات ليست بنجسة لعموم البلوى بها ولم يأتي في الشريعة ما يدل على نجاستها صراحة. والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون إن الدم الكثير هو الذي ينجس، لو كان الدم نجسا بعينه لما فرق بين كثيره وقليله، إذ النجاسة وصف لا يعتبر بها القلة والكثرة، بخلاف ما يشق الصون منه كالرذاذ اليسير من البول وغيره الذي لا يلتفت له. فالمقصود أن هذا الحديث ضعيف، والمذي نجس ويوجب الطهارة الصغرى، وهو أشد نجاسة من البول لأنه يوجب غسل الذكر كاملا مع الأنثيين. ومن الغريب في لفظه قوله ثم ليبني على صلاته، لا، إذا كان هذا ناقض للوضوء يستأنف الصلاة من أولها ما يبني عليها، وهذا مما يعل به متن هذا الحديث. فحديث عائشة حديث ضعيف إسنادا، وفيه النكارة في متنه كما سمعتم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. وقال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه مسلم في الصحيح. ومثله حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله فيه أن لحم الغنم وغير الغنم كالبقر والدجاج والخيل سائر ما يؤكل لحمه خلى الإبل لا يجب الوضوء منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وسئل عن الوضوء عن لحم الإبل قال: نعم، فتوضأ. أخذ بمدلول الحديث أهل الحديث ومن المذاهب الأربعة الحنابلة، فقالوا إن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور سواء كان صغيرا أو كبيرا، حوار، حاشي، مفرود، ابن لبون، بنت لبون، لقية، حجة، ناقة، فحل، هرش، خاطر، صغار الإبل أو كبارها فإنها ناقضة للوضوء، لهذا الحديث حيث أمر عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. والحكم خاص باللحم لا الشحم أو الكبد أو المصير المصران أو الكرش أو العظم، إنما هو خاص باللحم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور. كيف أجابوا على حديث جابر بن سمرة هذا؟ أجابوا عليه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أنه كان آخر الأمرين من ترك الوضوء من أين؟ مما مسته النار، فقالوا: هذا ينسخ هذا. ونحن عملنا بمجموع الحديثين فجمعنا بين هذا الحديث وذاك الحديث، فقلنا: ما مسته النار لا يتوضأ منه إلا لحم الجزور، فإن ترك الأمر من الوضوء أو ترك الأمر بالوضوء من مسته النار عام، وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور خاص، فيحمل العام على الخاص، وهذا هو الأصح دليلا وتعليلا. سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم، ومرابضها المكان الذي تربض فيه وتبيت فيه. قال نعم، دل على أن بول وبعر ما يؤكل لحمه أنه طاهر ليس بنجس. ويأتيكم حديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أين؟ من ألبانها وأبوالها. فدل على أن بول الإبل وهو مأكول اللحم أنه طاهر ليس بنجس، وإلا كيف يأمرهم أن يشربوا من شيء نجس؟ طيب لماذا نهاهم أن يصلوا في مبارك الإبل؟ مباركها هي معاطنها، المكان الذي تبرك فيه وتعطن فيه، لا لنجاسة الإبل، وإنما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام ألا نصلي في مباركها. إذ لو زالت الإبل انتقلت عن هذا المعطن وهذا المبرك صار حكم حكم غيره. وهنا تنوعت علل العلماء في هذا النهي عن الصلاة في معاطن ومبارك الإبل، فقيل لأنها خلقت من شيطان، خلقت من شيطان وعلى شارفها شيطان فقد تؤذي هذا المصلي. وقيل لو صلى في مباركها في المكان الذي تبرك فيه وتعطن فيه ربما ثارت وهو يصلي فأشغلته أو آذته وهو يصلي، فنهي عن الصلاة في مباركها ومعاطنها حفاظا على هذا المصلي من حركتها أو رمحها له، ترمحه برجلها أو تضربه بيدها. وقيل لأن مبارك الإبل مظنة للنجاسة بأن قد يبول صاحبها من ورائها، لأن الإبل إذا بركت صارت حائلا كالجدار بين من يتخفى وراءها وبين من يكون في الجهة الأخرى. وقيل لما أمرنا بالوضوء من لحمها نهينا عن الصلاة في مباركها ومعاطنها. وقيل وهو القول الخامس أن النهي تعبدي، وهذا هو الأظهر لأن العلل لم تظهر لنا من كل وجه، لم تظهر لنا هذه العلة من كل وجه. إذا انتقلت الإبل عن هذا المبرك وهذا المعطن زال الحكم، لم يصبح هذا المكان معطنا أو مبركا للإبل. والذي يظهر لي أنه مع الأمر بالتعبد أنه نهي المصلي أن يصلي في مطاعن الإبل ومع ومباركها حفاظا على هذا المصلي، لأن حركتها سريعة وربما تدحم من أمامها أو ترمحه أو تضربه، فحفظ على المصلي وعلى خشوعه في صلاته. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال: رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجة الوضوء لأنه ذكر من غسل ميتا فليتوضأ. قال أبو داود: هذا منسوخ، وأعله الإمام أحمد بأنه موقوف على أبي هريرة. قال الإمام البخاري: قال ابن حنبل وعلي. من ابن حنبل؟ أحمد. الإمام أحمد بن حنبل وعلي، علي بن المديني قرين الإمام أحمد، لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. ولهذا جاء عن البخاري كما نقل عنه في العلل أنه قال الأشبه أنه موقوف. وقال شيخ البخاري محمد بن يحيى الذهلي: لا أعلم في من غسل ميتا أن يغتسل حديثا ثابتا، وإنما ولو ثبت

فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه الترمذي إلى آخره. واختلف العلماء فيه هل هو مرفوع أو أنه موقوف، وأصح ما يقال في الحديث أنه ماذا؟ موقوف على ابن عباس، كما رجح ذلك الحفاظ الإمام النسائي والبيهقي والمنذري وابن الصلاح والنووي، وهو الذي يميل إليه المؤلف لما قال عن ابن عباس موقوفا وهو أشبه. إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وش علاقة هذا الحديث في هذا الباب؟ أن من أحدث في صلاة في طوافه، من أحدث فيه فإنه على ظاهر هذا أن طوافه لا يصح، لأنه لا بد من الطهارة لأنه صلاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم، على أن الصلاة أن الطواف اشترط له الطهارة الصغرى، وأجمع العلماء على اشتراط الطهارة الكبرى في الطواف. حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ولأن الطواف بالبيت مكث فيه، ولا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا يصح له اللبس وهو المكث. يبقى حديث ابن عباس يجاب عنه بجوابين: الأول أنه موقوف عليه، أنه موقوف عليه، وثانيا أن الطواف بالبيت له حكم الصلاة من حيث التفخيم والتعظيم لهذا الطواف، وإلا لو أكل أو شرب وهو يطوف يصح طوافه بالاتفاق يصح، بينما لو أكل أو شرب وهو يصلي لم تصح صلاته. فكما يصح في الطواف الكلام، يصح الأكل والشرب واستدبار القبلة استقبالها، وهي أمور لا تصح في الصلاة. وذكر حديث مالك الذي رواه في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لجده عمرو بن حزم، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث من حيث الحكم فيه أصح ما يقال فيه أنه من المراسيل، والمراسيل لا تقوم بها الحجج حتى تكون مرفوعة. وأعل بعلة أخرى أن فيه راوية مضاعفة، وهو سليمان بن أرقم، في بعض النسخ سليمان بن داود الخولاني. وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذه من الأحكام المتعلقة بالحدث، لا يمسه مباشرة. وفي قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون لفظ عام، وسياق الآية هم في الملائكة، في الملائكة. ولكن يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان على طهارة، أن يكون على طهارة إذا مسه مباشرة. أما إذا حمل المصحف بالعلاقة أو بجلدته أو من وراء حائل، فهذا لم يمس المصحف المس الذي يوجب الطهارة. وقلنا بذلك بمجموع الآية مع الحديث، حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، مع الآية لا يمس القرآن إلا طاهر، مما استدل به أن القرآن يجوز أن يمسه غير الطاهر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى هرقل، فإنه في كتابه الذي بعثه مع دحية الكلب كما في الصحيحين لابن عباس رضي الله عنهما، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. وجه الدلالة أنه أرسل إليه بآية، والآية من القرآن، وستمسها يد غير الطاهر. وهذا الحديث حديث هرقل حديث عظيم، فيه استحباب أن تكون المكاتبة يبدأ بالتعريف بنفسه، من فلان ابن فلان، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. لا مانع أن يوصف الإنسان بما هو فيه، هو عظيم الروم أي كبيرهم ورئيسه، كما تقول إلى فلان رئيس كذا أو ملك كذا أو معظم آل كذا أو معظم بلد كذا، ما في مشكلة. ورأيت كتابا أرسله شيخنا الشيخ ابن باز إلى رئيس وزراء كندا، تشبه فيه شيخنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز ابن عبد الله بن باز إلى فخامة دولة رئيس وزراء كندا تحية لائقة وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد، يعني أن من لم يتبع الهدى فلا سلام عليه ولا كرامة. أسلم تسلم، في رواية فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، مرة باتباع عيسى ومرة باتباع لما نسخ ديني دين عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، والأريسيون هم النصارى، وهم قومه ورهط هرقل. وقل يا أهل الكتاب، الواو عاطفة لجملة الآية على الحديث، وإلا الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما الكلمة السواء؟ لا إله إلا الله. ولهذا قال كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ولا نشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا يعني أبوا وأعرضوا ورفضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فساق الحديث على أنه يجوز أن يمس القرآن غير طاهر، لأن الكافر غير طاهر، غير طاهر لأنه أرسل إليه ببعض آية. والجواب على هذا أن بعض الآية ليس حكمها حكم، أو الآية الواحدة ليس حكمها حكم القرآن، إنما النص جاء بالقرآن، والنص مختلف فيه كما سبق. نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ذكر الله أعم من القرآن، أعم من أين؟ من القرآن. ذكر الله يشمل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد كما يشمل قراءة القرآن. يذكر الله على كل أحيانه، قائما وقاعدا وراقدا، وهو على جنابه وهو على غير جنابه، يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. إنما كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، وهو جنب لا يقرأ القرآن. ولهذا المرأة الحائض هل تقرأ القرآن وهي جنب؟ قالوا نعم، لأنه لم يأتي دليل يمنع ذلك عنها، لأن جنابتها ليست بيدها كجنابة من عليه حدث أكبر، هي بيده رفعها، إن اغتسل ارتفعت، إن اغتسل من الجنابة ارتفعت. والحيض تطول مدته لكن لا تمس المصحف وهي حائض أو على جنابة إلا من وراء حائل. فهذه من الأحكام المتعلقة بالحدث. نعم نعم، في شيء الأخوان؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي، وقال: هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال: على شرطهما. وقال أبو داود: وهذا الحديث منكر، والوهم فيه من همام، وقد روي من غير طريقه. نعم، هذا الباب الثامن في الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. فذكر فيه حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وضع خاتمه، والخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فيه ذكر الله، محمد رسول الله، محمد في الأسفل، فوقها رسول، فوقهما له الجلالة الله. هذا الحديث ذكر العلماء فيه علة خفية أشار إليها ابن عبد الهادي في قوله: هذا الحديث، قال النسائي فيه: وهذا الحديث غير محفوظ. قال الحاكم: هو على شرط الشيخين. وقال أبو داود: وهذا الحديث منكر، والوهم فيه من همام، وقد روي من غير طريقه. همام هو ابن يحيى، يرويه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء ذكروا فيه علة خفية أشار إليها الحافظ ابن رجب في كتابه أحكام الخواتم، قال: وفيه علة ذكرها حذاق الحفاظ كأبي داود والنسائي الدارقطني، وهي أن همام بن يحيى تفرد بهذه بالحديث عن ابن جريج، ولم يتابعه غير يحيى ابن المتوكل ويحيى ابن ضريس. وفيه أنه رأى في يد النبي خاتما من ذهب، اللي في الباب أنه رأى في يده خاتما من ورق فألقاه، والصحيح أن الخاتم الملقي هو الخاتم من ذهب. إذن في قضاء الحاجة يجوز أن يدخل الإنسان ومعه شيء فيه ذكر الله، إذا خشي أن يذهب أو يزول أو لا يمكن صيانته. مثل الآن إذا دخلتم الخلاء وفي محافظكم الأموال والعملات وفيها ذكر الله. نعم، يقول الفقهاء: ويحرم دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله لئلا يهان. طيب القرآن اللي في صدرك هذا لا يمكن نزعه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وسبق لنا في حديث المسعي على الخفين أنه كان معه متى؟ في غزوة تبوك. أنه قال: خذ الأداوة، والإداوة إناء يوضع فيه الماء ليقضي فيه القاضي حاجته. قال: فانطلق وحملتها معه حتى توارى عني فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. دل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة، وأن لا يرفع ثيابه حتى يبلغ الأرض، فإنه عليه الصلاة والسلام ابتعد عن المغيرة حتى توارى عنه، أي غاب عنه، سواء توارى في بعده أو توارى خلف جدار أو مكان يحجبه عن الناظر إليه. ومن هذا ذكر الفقهاء في استحباب قضاء الحاجة أنه يرتاد لموضع بوله مكان الرخوة ويبتعد ولا يرفع ثيابه حتى يقرب من الأرض، كما يدل عليها حديث المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه مع أنه حمل معه الإداوة وهو الإناء الذي يوضع فيه الماء لقضاء الحاجة. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا، فأسر إليه النبي حديثا وقال قال لا أحدث به أحدا من الناس، وهذا من كتمه لسر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أي الرسول صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به لحاجته، ما حاجته؟ إما بوله أو غائطه، هدف أي شاخص، أو حائش نخل، حائش يعني إحضار نخل، دل على أنه يستتر بشيء عن الناظر إليه، وهذا يفسر معنى بعده في حديث المغيرة توارى عني، إما توارى في بعده أو توارى خلف شاخص أو حجر أو في منخفض أو في مرتفع، لأن المقصود من بعده هو ألا يراه أحد على هذه الحال التي يقضي بها حاجته، ألا يراه أحد ممن يمكن أن يراهم من الإنس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وقال البخاري: قال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل الخلاء، ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، خلاء موضع التخلي لحاجته، موضع التخلي لحاجته بولا أو غائطا أو اغتسالا، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. فيستحب أن يقول من دخل الخلاء هذا الذكر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولفظ بسم الله جاء في حديث سعيد بن منصور، فمن أهل العلم من حسنها لأنها زيادة ثقة، ومنهم من حكم عليها بالشذوذ والنكارة لأنها لم تأتي في رواية الصحيحين، والمسألة فيها سعة والحمد لله، لو قال بسم الله فلا غضابة، والثابت أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفيها الاستعاذة بالله واللياذة به من كل خبيث وخبث، فالخبث يشمل الإنس والجن والشياطين والدواب والبهائم، وكذا الخبائث النجاسات، وقيل الخبث النجاسات والخبائث المخلوقات الخبيثة. المسألة سهلة فيما معنى الخبث والخبائث، لكن فيها الاستعاذة واللياذة بالله من كل خبيث، سيما في مكان قضاء الحاجة الذي هو مراتع الشياطين، ففيه أنه يتخذ هذا الحرز وهذا هذه الاستعاذة بالله من كل خبيث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال رضي الله عنه قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبور في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري، قاله ابن السكن. نعم. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ سمي باللعانين لاستحقاقهم اللعن على فعلهم. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي حاجته في طريق الناس فلا يراعي حقوقهم ولا شعورهم ولا يستحي هو في نفسه، أو يقضي حاجته في ظلهم الذي يجلسون في ظل الشجرة ظل الجدار، فهذا ملعون. ودل على أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب، وأمر عليه الصلاة والسلام باتقاء هذين اللعانين وعلى تشنيع فعلهما، لأنه وصف فعلهما بأنه الفعل المستحق عليه اللعن. قال: وعن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة. وهذا الرجل هو الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم. الامتشاط لا يكون في كل يوم، وهذا في حق الرجال والنساء، لأن الامتشاط كل يوم نوع من الرفاهية، ولهذا الامتشاط والادهان غبة مرة ومرة. قال: ونهى أن يبول في مغتسله، أي في الموضع الذي يغتسل فيه، وهذا لما كانت مواضع الاغتسال غير مواضع الخلاء، كانت مواضع الاغتسال في البيوت، أماكن يصب فيها الماء على رؤوسهم وعلى أبدانهم، لا يقضون فيها حوائجهم من حيث البول، لأن البول نجس، وأما الماء المنفصل من الاغتسال فليس بنجس. أما وقد صارت المراحيض وفيها أماكن قضاء الحاجة والاغتسال، فعندئذ النهي يزول عن محله. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء فيما يتعلق بالمحرر.